سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله في باب الجنابة، في باب الغسل من الجنابة، مسألة: ولا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تغتسلوا، أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. يعني هذا لو كان نقض الشعر من الواجب بالنسبة للغسل من الجنابة لذكر في النص، لأن هذا بيان، والقاعدة أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، فلما لم يذكر دل على أنه غير واجب، دل على أنه غير واجب. وهذا أيضا ما تأيد بما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أنكرت على ابن عمر قوله بأن المرأة تنقض شعرها. ولا شك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعرف بذلك في هذه الخصوصية بما تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف بذلك من ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. مسألة: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه لا يجزئ الغسل، قوله لأنهما عبادتان من جنس، يعني كل منهما يدخل تحت مسمى الطهارة، فالجنس هو الطهارة، يدخل تحته طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. نعم. وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين. وهذا كما مر معنا في الدرس الماضي من أن الآية لم تذكر إلا الغسل. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وإن كنتم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا، آية النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والغسل هو تعميم الإنسان بدنه كله بالماء، فالآية لم تذكر الوضوء، ولذلك حمل العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء ثم الغسل بعده على أن الوضوء سنة وأنه من الكمال لكن ليس بواجب. نعم. مسألة: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه، والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. يعني هذه ثلاثة أشياء: لو كان على بدن المصلي الإنسان إذا أراد الصلاة، لو كان على بدنه نجاسة، أصابته نجاسة في بدنه ولم يجد ماء يغسلها، ثم أصابته جنابة فأراد أن يتطهر أن يستبيح الصلاة من الجنابة ومن الحدث الأصغر لأنه أحدث حدثا أصغر، وأيضا يستبيح الصلاة من النجاسة التي على بدنه وليس لديه ماء، فإنه لو تيمم ونوى بالتيمم رفع هذه الثلاثة الأشياء كلها أجزأه ذلك، لكن لا يحصل له ذلك إلا بالنية، نعم. فإن نوى بالاغتسال رفع الحدثين الأصغر والأكبر حصل له ذلك. نعم. لما سبق؟ يقال هنا لما سبق، بأي شيء سبق؟ النية. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقوله عليه السلام: ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. التيمم في اللغة هو القصد، يقال يمم شطر كذا أي قصد كذا، ومنه قوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا إلى الخبيث فتنفقوا منه. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى في شأن التيمم فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الاصطلاح الشرعي هو استعمال التراب بدلا عن الماء على وجه مخصوص فيما تقصد به طهارة الماء. الإنسان يتطهر بالماء لماذا؟ ليصلي، ليطوف، وليقرأ القرآن ونحو ذلك. فكل ما تستباح به طهارة الماء يستباح بماذا؟ بالتيمم. نعم. اقرأ. والمؤلف هنا لم يذكر تعريفه اكتفاء بشهرته، ولأن الكتاب ليس من الكتب المطولة وإنما هو كتاب مختصر، فلذلك لم يذكر هذه التعريفات، وإنما شرع في بيان صفة التيمم. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، وله شروط أربعة. أحدها قال الشارح رحمه الله تعالى باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. هذا حديث عمار الذي تقدم ذكره فيما مضى، وهو أنه كان في سفر فأصابته جنابة، قال فتمرغت أو تمعكت كما تمرغ الدابة فصليت، فلما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم. وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لما روى ابن الصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولنا ما سبق. وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح مسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا، يعني لنا ما سبق، يعني الدليل على ما تقدم ذكره عند المؤلف رحمه الله من أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين حديث عمار المتقدم ذكره، وهو حديث صحيح، وهو أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه. وأما حديث ابن الصمة هذا فالصحيح منه، يعني له روايات متعددة، الرواية الصحيحة منها ما ذكرت في الصحيحين، وهي أنه مسح وجهه وكفيه ولم يذكر فيها ضربتين، وعلى افتراض أن الضربتين ثابتتين فيه فتكون هاتان الضربتان، الضربة الثانية تكون من باب الندب وليست من باب الواجب. لماذا؟ لأن حديث عمار رضي الله عنه لم يذكر فيه إلا ضربة واحدة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فقوله كان يكفيك يدل على أن الضربة الواحدة تجزي. فإذا ثبت هذا الحديث وهو هذه الرواية في حديث ابن الصمة أنه ضربتان، فتكون الضربة الثانية حينئذ من باب الإجزاء، من باب الندب وليست من باب الوجوب. نعم. لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع. هذا رد على ما ذكر عن أبي يعلى رحمه الله من أنه لا بد أن يمسح يديه إلى المرفقين، من الكف إلى المرفق. لماذا؟ لأن التيمم طهارة بدل عن طهارة الماء، وطهارة الماء الإنسان يغسل فيها يده إلى مرفقه، يغسل فيها يده إلى مرفقه، ودائما البدل له حكم المبدل منه. فلذلك أبو يعلى رحمه الله يقول بأنه لا بد أن يمسح إلى مرفقه، يمسح لا بد أن يمسح يده إلى مرفقه. فالمؤلف هنا يرد عليه ويقول بأن اليد في الآية تطلق على ماذا؟ على الكف إلى الكوع أو الرسغ. هذا هو ما ثبت في ما ثبتت الدلالة عليه في كتاب الله الكريم كما تقدم معنا في قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبينت ذلك السنة. فلو كان القطع، لو كانت اليد لا تكون إلا إلى المرفق لوجب أن تقطع يد السارق من المرفق، لكن لما قطعت يد السارق من مفصل الكف دل ذلك على ماذا؟ على أن هذه تسمى في الشرع يد. فلذلك نقتصر على هذا، نقتصر على هذا. نعم. قال: لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الآية، وذكر الضربتين فيه فلم يصح. قال أحمد: من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. مسألة: وإن تيمم بأكثر، يعني هكذا التيمم صفته هكذا أن يضرب بيديه ضربة واحدة وهما مفرجتا الأصابع على الصعيد الطيب الطاهر ضربة واحدة، ثم ينفضهما بعد ذلك هكذا ويمسح وجهه، ثم يمسح بباطن كفه على يده. نعم. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، لحديث ابن الصمة. يعني لو مسح وجهه أكثر من مسحه أو مسح يديه أكثر من مسحه جاز ذلك، حملا على ما في الوضوء، فإن الوضوء الواجب فيه غسلة واحدة، لكن لو الثلاث سنة. نعم. قال: فإنه دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، ولأن الله سبحانه قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يذكر عددا. ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. يعني لا ينكر على من فعل ذلك، من مسح إلى الكوع أو مسح مسحتين، مسح الوجه مرتين أو مسح اليد مرتين لا ينكر عليه، لأنه لم يرد في الآية تحديد، وإنما قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يقل مرة ولم يقل أكثر من مرة. نعم. إذا لم سنأتي إليه. صدق. وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. قال الشارح رحمه الله: كمل الشروط. قال ابن قدامة: والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. ابن قدامة رحمه الله ذكر هذه الشروط الأربعة على أنها شروطا للتيمم، وجعل من بينها النية، جعل من بينها النية، وخالف بذلك ما هو المشهور عند علماء المذهب رحمهم الله من أن النية من فرائض التيمم، النية يعتبرونها من فروض التيمم، ويذكرون شروطا ثلاثة هي ما ذكرها ابن قدامة هنا ما عدا النية. هذه الشروط الثلاثة هو ذكرها وزاد عليها أمرا رابعا هو النية، وهم ذكروا النية في فرائض التيمم، في فرائض التيمم، وذكروا معها أيضا في فرائض التيمم الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة قياسا على الترتيب والموالاة في الوضوء، في الوضوء. وموضوع الترتيب، موضوع الترتيب لا غبار على اعتباره فريضة من فرائض الوضوء التيمم، لأن الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء فيها الترتيب ولا تجزئ بغير ذلك على ما هو الراجح. والتراب، التيمم بالتراب بدل عن الماء، وأيضا ذكر في الآية الترتيب، فقال تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن مسألة الموالاة هذه فيها نظر، مسألة الموالاة فيها نظر. هم قالوا إن الموالاة في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله في الوقت المعتاد، يعني بحيث لا يكون الوقت شديد الحرارة ولا شديد البرودة، لأنه إذا كان شديد البرودة يتأخر الجفاف، وإذا كان شديد الحرارة يسرع الجفاف إلى الأعضاء ربما قبل أن يغسل الإنسان العضو الذي يليه. فهذا في الماء مسلم، لكن بالنسبة للتيمم فإنه ليس هناك شيء يخشى عليه، بحيث لو أنه لو أخر مسح عضو عن العضو الآخر فترة من الزمن لا يخشى من جفاف العضو ولا تغيره. ولكن يعني من رأى ذلك وترجح له من العلماء فلا شيء فيه. المهم أن الموالاة ليست بالقوة التي عليها الترتيب، لأن الترتيب أخذ أولا من كونه بدلا عن الوضوء، وأخذ من الآية التي فيها التيمم فإنها ذكرت مسح الوجه قبل مسح اليدين. نعم. فعل عمار، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، ما قال له لاحظوا عمار تمرغ في الصعيد، مرغ جسده كله ظنا منه أن التراب لما كان بدلا عن الماء فإنه لا يكفي منه إلا ما كان يكفي من الماء على نفس الطريقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يعيد الطهارة. ماذا قال له؟ قال إنما كان يكفيك، يعني أن فعله السابق يجزئ عنه صحيح، لكن كان يكفيه، يعني كان يجزئه أن يفعل هكذا، يعني أن يضرب بيديه ضربة واحدة على الصعيد فيمسح بهما وجهه وكفيه. فلو أن الإنسان تيمم ثلاثا، مسح ثلاثا أو وجهه أو كفيه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، والآية لا تأباه. نعم. والمطلق، القاعدة، القاعدة عند الأصوليين أن المطلق يتحقق بفرد من أفراده، المطلق يتحقق بفرد من أفراده. فهنا قوله تبارك وتعالى امسحوا فعل، والفعل من قبيل المطلق على ما يقول العلماء، الفعل من قبيل المطلق، فقوله امسحوا فعل يتحقق بالمسح مرة واحدة كما أنه يتحقق بالمسح أكثر من ذلك. لا، هم قالوا في المدة، قصدوا بالموالاة المدة المعتبرة في الغسل، قالوا بما يقارب المدة المعتبرة في الغسل، يعني لو كان مثلا ربع دقيقة بين غسل العضو حتى يجف العضو الذي قبله في الوقت المعتاد، قالوا أيضا لا يجوز أن يؤخر في المسح هذا الوقت. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو جرح لقوله هذا سبحانه. مشروط الآية اشترطت عدم الماء لجواز ماذا؟ لجواز التيمم، وهذا العدم الحقيقي يعني الماء غير موجود أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلق جواز التيمم على عدم الماء، ها؟ والمعلق على شرط لا يحصل قبل تحقق هذا الشرط، لا يحصل قبل تحقق هذا الشرط، فقوله إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يدل على أنه لو وجد الماء وأمكن استعماله لم يجز أن يتيمم الإنسان. نعم. لقوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، ولحديث عمرو احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة، رواه أبو داود. قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، يدل هذا على أن المريض حتى وإن كان واجدا للماء لا يجب عليه استعماله إذا كان متضررا منه، إذا كان يتضرر بهذا الاستعمال. والعجز عن استعمال الماء إما أن يكون حقيقيا أو أن يكون حكميا. ما معنى حقيقي وما معنى حكمي؟ الحقيقي هو فقد الماء بالكلية، يعني لا يوجد ماء، كما لو كان الإنسان في صحراء أو محبوسا بمكان لا يوجد فيه ماء، فهذا عاجز عن استعمال الماء حقيقة لأن الماء لا يوجد. وأما العجز الحكمي فهو وجود الماء لكن عدم القدرة على استعماله، فهو من حيث الحكم الشرعي عاجز عن استعمال الماء، لكن من حيث الحقيقة الماء موجود وإنما هو عاجز عن استعماله لظرفه الذي هو فيه. إنسان مثلا به قروح وجروح في جسده، أو إنسان مثلا لا يستطيع أن يتوضأ لشدة برد أو لشدة مرض، ها؟ أو لشدة حمى، فهذا الإنسان عاجز عن استعمال الماء، موجود ولكنه عاجز حكما عن استعماله. فسواء كان العجز حقيقيا أو العجز حكميا، كان العجز حكميا فإنه يباح للإنسان إذا حضر وقت الصلاة أو أراد استباحة شيء مما يكون له الوضوء يباح له أن يتيمم. نعم. مسألة أو لخوف العطش على نفسه، حكاه ابن المنذر إجماعا، أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مريضا أو أن يكون الإنسان فاقدا للماء، لكن إنسان مثلا خائف الماء حوله عدو يطلبه، يخشى لو أنه ذهب يتوضأ من الماء قتله العدو أو سلبه اللصوص، ها؟ أو آذوه، فإن هذا يباح له التيمم. وكذلك لو خشي بطلبه للماء أن يفارقه رفيقه في السفر، كان في الصحراء فخشي إن ذهب يطلب الماء أن يفوته رفيقه فيبقى وحيدا خائفا على نفسه، أو يخشى أن يذهب ماله أو يتلف، أو إذا كانت معه دابة أنها تذهب فتضيع، كل هذه الأعذار مبيحة للتيمم حتى ولو كان الماء موجودا ولكن كان ثمنه مرتفعا أكثر من ثمن العادة. يعني في العادة مثلا زجاجة الماء هذه الصحة مثلا بريال ونصف، لكن لو وجدها بعشرة ريال مثلا فإنه يباح له التيمم في مثل هذه الحالة، لأن الماء هنا أكثر من ثمنه المعتاد، فيباح له في كل هذه الأحوال أن يتيمم حتى ولو كان الماء موجودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والدين مبني على اليسر، الدين مبني على اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. مسألة أو تعذر إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك. مسألة فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع استعمال الماء في بعض بدنه أو كان لديه ماء لا يكفي لطهارته، يعني لديه بعض الماء الذي يكفي لغسل يديه ووجهه، غسل وجهه ويديه فقط ولا يكفي لمسح رأسه وغسل رجليه، ماذا يفعل؟ فإنه في هذه الحال يتوضأ بالموجود ويتيمم عن الباقي، ويتيمم عن الباقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فاجتنبوه، لأنه الاجتناب لا يكون إلا بالترك الكامل، أما الأمر فالإنسان يأتي منه بما يستطيع على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا يستطيع أن يتوضأ إلا في بعض أعضائه، فيجب عليه أن يفعل ذلك وأن يتيمم عن الباقي. نعم، لا بعد، بحسب الترتيب، يعني إن كان هذا في أعضاء الوضوء الأولى يتيمم عنه قبلا، وإن كان أو يغسل الموجود، لأنه مثلا إذا كان الماء لا يكفي إلا لطهارة بعض أعضائه يؤخر التيمم، يؤخر التيمم، لكن إذا كان مثلا في وجهه جروح تمنعه من غسله يتيمم عن وجهه ثم يتوضأ للباقي. مسألة وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لزمه استعماله ويتيمم للباقي لقوله عليه السلام لزمه استعماله ويتيمم للباقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إن كان جنبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنب، والثاني لا يلزمه، وهذا مبني على وجوب الموالاة، وفيها روايتان، فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها لا تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه. قال وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه، وأما الجنابة فليس فيها موالاة، لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارة، لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود، فبقي غسل الجنابة على الأصل. يعني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، استفيد من أمره صلى الله عليه وسلم هذا أن الموالاة في الوضوء فرض، وإلا لو لم تكن كذلك لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل رجله فقط أو غسل المكان الذي بقي، لكن لما أمره بإعادة الوضوء كله دل ذلك على أن الموالاة في الوضوء فرض، فلا بد من الموالاة بين غسل الأعضاء. وإن كان المسألة هذه فيها وضوء، وإن كان محدثا فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنب. كيف يلزمه استعمال؟ يعني بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يختلف الحكم فيه هنا عن المحدث حدثا أكبر، فالمحدث حدثا أكبر لا بد له من استعمال الماء، لكن إن لم يجد الماء فإنه يستبيح الصلاة ونحوها بالتيمم، ثم إذا وجد الماء يغتسل حتى ولو بعد الصلاة، لكن المتيمم للصلاة لا يعيد الوضوء إذا صلى بالتيمم ثم بعد الصلاة جاء الماء فإنه لا يعيد، وهذا دليل على أن المتيمم لا يجزئه على المحدث حدثا أكبر، لا يجزئه على الحقيقة إلا الغسل بالماء، إلا الاغتسال بالماء، لكن إذا لم يجد الماء وقت الحاجة إليه فإنه يتيمم، ويبقى عليه أن يغتسل إذا وجد الماء. وهذا ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفر، كان في سفر مع أصحابه، فأصابت رجل منهم جنابة فأمره أن يتيمم للصلاة، ثم بعد ذلك عطشوا عطشا شديدا، القصة معروفة، فأرسل اثنين من أصحابه ليأتوا لهم بالماء، فوجدوا امرأة معها مزادتين على راحلة فأتوا بها، وكانت المرأة كافرة، فأتوا بهما بها وبجملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من أفواه القربتين يسيرا من الماء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فنبع الماء من بين أصابعه وكثر، فسقى أصحابه وملأوا أوعيتهم وأسقيتهم، وأعطى للرجل الذي أمره بالتيمم، حتى الرجل هذا أعطاه ماء فاغتسل به. فدل ذلك على أن المحدث حدثا أكبر حتى وإن تيمم وصلى لا يجزئه بعد ذلك إذا وجد الماء إلا أن يغتسل. لا يعيد.